أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: من هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو أخواله عليه الصلاة والسلام بنو زهرة، هذا لا من أخواله، وأيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو خال للرسول عليه السلام من قبل بعض أجداده عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان سعد رضي الله عنه يفتخر بأنه خال النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه السلام ينوه بهذه الخؤولة في مناسبات، فكان سعد رضي الله عنه يفتخر بها. ولذلك عمر رضي الله عنه لما بعث سعد بن أبي وقاص قائدا للجيوش الإسلامية للعراق وخراسان وما إلى ذلك، كان يوصيه: ولا يغرنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من وصية الفاروق رضي الله عنه لسعد رضي الله عنه، أنه لا تغتر وتنسى ما ينبغي ما يكون من العدل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل أنه كان صائم يوم الاثنين وسمع أذان مكة في الإذاعة وهو من أهل المدينة فأفطر، فهل صيامه صحيح؟ الصحيح أن من أفطر قبل الوقت ظانا غروب الشمس، الصحيح من قول أهل العلم أنه لا قضاء عليه، خاصة إذا كان تطوع، مع أنه إذا ورد في الفريضة ما يدل على التسامح في هذا، وأنه إذا ظن أن الوقت دخل بأي سبب كان، خطأ في الساعة أو من سمع مؤذنا أو إذاعة أو ما إلى ذلك، أنه لا قضاء عليه. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل لا بد عند دخول مكة بعد فترة غياب عنها أن يحرم الشخص بالعمرة قبل دخولها؟ إيه نعم، هذا هو الأفضل، وهذا لعله الأرجح من قول أهل العلم، أن من دخل مكة ولم يكن دخوله كثيرا ولا يعني من الذين يترددون عليها، فالذي ينبغي له ألا يدخلها إلا محرما بعمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى لا يرد القدر إلا الدعاء؟ هل يرد ما قدر الله سبحانه وتعالى؟ نعم، الدعاء إذا قبل من الداعي فإن الله سبحانه وتعالى يحول به بهذا الدعاء الذي قبله من عبده، يحول به بينه وبين ما قدر عليه وكتب عليه، وهذا يكون من المكتوب أصلا، يعني الله سبحانه وتعالى كتب هذا الشيء، وأن هذا العبد سوف يعرض له قضاء قدر وشيء من ذلك، فالله يوفق عبده للدعاء أو لا يوفق، فبحسب ما يكون من القدر، فقد يكون القدر أيضا ورد على أحوال، إن هذا العبد عمل كذا وكذا فيكتب له كذا، وإن عمل كذا وكذا فيكتب له كذا وكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون ثلثا للطعام وثلث للماء وثلث للهواء؟ هذا أمر تقديري يعني من الرسول عليه السلام، يعني ليست مسألة مقاييس، يعني هذا أمر تقديري، يعني أمر تقديري، لما حذر عليه الصلاة والسلام من الشبع وبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهما يعني يأخذ مقاييس ويقول ثلث وثلث، هذه أمور تقديرية تشبيه يعني في الجملة، أن الإنسان يراعي هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في صيام 3 أيام من كل أسبوع وهي السبت والاثنين والخميس كصيام سيدنا داود، مع العلم بالنهي عن صيام يوم السبت؟ هل أستمر في هذا الصيام أم أكتفي بالاثنين والخميس؟ على كل حال، هو كما جاء في الحديث أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأيضا هو عليه الصلاة والسلام رغب في أن يصوم الإنسان، يعني أو سئل أن يصوم يومين ويفطر يوما فقال: ومن يطيق ذلك؟ فسئل من يصوم يوما ويفطر يومين فقال: لوددت أني أطيق ذلك، لتعلقه على الإسلام بأحوال المسلمين والجهاد والمشاكل والقضاء والفتية وما إلى ذلك، وأيضا هذا رحمة بالأمة، فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقول من يطيق ذلك وفي الحالة الأخرى يقول وددت أني أطيق ذلك، ففيه نوع من التنبيه لك أيها المسلم أنك ترفق بنفسك. ولذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما مضى في صيامه ندم آخر حياته، ندم وقال لوددت أني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه السلام رغبه أن يكتفي بالصيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنه صام الشهر كله. فهذا الأخ يعني إذا صام الاثنين والخميس هذا فيه خير وبركة، فيه خير وبركة، وحتى يعني تقضي الحقوق اللازمة عليك من حق أهلك وزوارك وإخوانك وعملك، وأيضا تستبقي طاقة تحتاجها في آخر عمرك. أما صيام السبت الصحيح أنه ما ورد، يعني ما ورد فيه، لا يصححه أهل العلم، ما ورد من النهي عن صيام السبت فيه كلام لأهل العلم، وبعضهم يضعف الحديث الذي ورد في شأنه، بل وردت حديث تدل على عدم صحة الحديث في النهي عن صوم يوم السبت، خاصة إذا صيم قبله أو بعده، لكن إذا أفرده. ومع ذلك ورد في حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام ربما صام السبت والأحد مراغمة لليهود والنصارى، لأنها أيام أعيادهم فيريد أن يخالفهم. العيد يكون استمتاع وأكل وشرب، فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يقابل عيدهم بصيام، ولذلك يوم العيد منهي عن صيامه عندنا، لا يصام يوم الفطر ولا يوم الأضحى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الخدمة المقدمة من شركة الاتصالات المسمى جود، وهو دفع مبلغ 198 ريال في شهرين، يدخل فيها رسوم الاشتراك، ويكون الاتصال داخل المنطقة وداخل المملكة مجانا، وهذا المبلغ يدفع كل شهرين إذا كثرت أو قلت أو انعدمت المكالمات؟ والله ما أدري، يحتاج إلى نظر، يعني ما أستطيع أتكلم فيه حتى الإنسان ينظر إذا كان هناك قائمة أو يعني بيان منهم، فلابد أن ينظر فيه قبل أن يقال في حكمه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم مدة مكوث المعاهد على الحد الأقصى؟ وهل إذا كان يناصر دولته الكافرة إذا كانت تقتل المسلمين وتهدر دماءهم هل ينقض عهده؟ بالنسبة لمدة العهد الذي يعطى للكفار، هذا يختلف من حال إلى حال ومن فرد إلى فرد، وبحسب ما تقتضيه المصالح الصحيحة الصادقة، وأيضا بشروط لا يكون منهم يعني فضلا على التجسس. إذا تبين أنه تجسس هذا شيء ما يختلف فيه، لكن تبين عنده شيء من الإيذاء للمسلمين بصورة ما، أو حتى لا ينضبط بالضوابط الشرعية، يعني تبرج وتهتك ولا مبالاة أو تساهل في الخمور أو ما إلى ذلك، فهذه الأشياء كلها تقتضي أنه يعتذر له ويخرج ويقال له انتهى عهدك، يقدم له أولا، وقد ينتقض عهده بأشياء من هذا القبيل. فالفقهاء رحمهم الله ذكروا أشياء ينتقض بها عهد المعاهد إذا عملها أو عرفت عنه، وهذا يعني للأسف صار تساهل في هذه الأشياء الآن، يعني لا يكاد يعمل بها، وترك للكفار يعني ما يسمونه بحريتهم التي تعدت ما يحتاج إليه، وصارت بهم ثقة يعني أكثر مما ينبغي، يعني أعطوا ثقة عمياء للأسف، مع أن الله سبحانه وتعالى حذرنا منهم أشد التحذير. اقرأ الآيات التي وردت في هذا الشأن والتحذير منهم وعدم الانخداع بابتساماتهم وما يبدونه من الرضا ومن المديح والثناء، الله يحذرنا منهم. اليهود والنصارى خاصة اللي خالطوننا بكثرة، هؤلاء حذرنا منهم أشد التحذير، ومع ذلك مع هذا التحذير للأسف وقعنا في المصيدة. أصدقاء وفود يوميا، عشرات الوفود جاي رايحة، يعني عليهم لعنة الله، عندهم نوع من بعد النظر والمخادعة أشغلوا ولاة أمور المسلمين، أشغلوهم وعلى أصناف في مجالات متعددة، هذا كله من الخطط الخبيثة. ومع ذلك أملنا بالله سبحانه وتعالى أن يفتح على ولاة أمور المسلمين أن يعودوا لرشدهم وينبذوا هذه العلاقات بنوع من الحكمة، وأن يعودوا للتفرغ لشؤون المسلمين حقا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية وهو مكره، علما أن بلده يحارب تربية اللحية؟ الحكم واضح من أمره عليه السلام بإعفائها، هذا على الوجوب كما هو المعروف عند أهل العلم، فما ورد أرخ اللحى أعفوا اللحى، وفروا اللحى، كلها ألفاظ صحيحة ثابتة عنه عليه السلام، مع أيضا حالته صلى الله عليه وسلم، فقد كان وافر اللحية، والصحابة رضي الله عنهم، وما عرف حلق اللحية عند المسلمين إلا من عهود متأخرة جدا، يعني مضت القرون، عشرات القرون الأولى مرت ما يعرف هذا الشيء، حتى داخل الكفار داخلوا المسلمين فانتقلت هذه العادة إلى المسلمين ونسوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية المكره فهذا ينظر، يعني هل هو إكراه حقيقي أو نوع من يعني الوهم والمبالغة في الخوف. فنقول لإخواننا عليكم أن تتقوا الله وتصمدوا وتحمل الأذية من هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله، تحمل منهم واصبر وأعن إخوانك الذين هداهم الله وأحيوا هذه الشعائر التي أهملت من قبل كثير من إخواننا في بلاد الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نذرت نذرا مبلغا من المال، هل يجوز أتصدق به إلى بناء مسجد أو إلى الفقراء والمحتاجين؟ هذا يرجع إلى نيتك في هذا النذر. نذرت هذا المبلغ، نذرت هذا المال، ماذا تريد؟ إن نذرته إطعاما للفقراء فلا ينبغي أن تغيره، وإن نذرته بناء مسجد فينبغي أن كذلك تضعه فيما نذرت. فهذا يرجع إلى نيتك أو القرائن التي يعني عندما تكلمت ونذرت ينظر إلى القرائن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ وهل الجهاد فرض عين على أبناء فلسطين والعراق؟ الفقهاء ذكروا أحكام الجهاد، وأن العدو الكافر إذا دخل بلاد المسلمين يصبح الجهاد فرض عين عليهم. ولا شك أن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، هذه البلاد التي غزيت من قبل النصارى، على أهلها واجب الجهاد، يجب أن يجاهدوا، بل إخوانهم جيرانهم من الدول المجاورة يجب عليهم أن يتقوا الله ويضعوا أيديهم في أيديهم، كما قال عليه السلام: وهم يد على من سواه. والله لو عمل بهذا لكفينا شر هؤلاء الكفرة، ويشغلون المسلمين في بلادهم ويقتلون وينهبون الأموال ويهدرون الأرواح، نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم. صلى الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الغسل من الجنابة وإذا اغتسلت فقط يكفي؟ الغسل من الجنابة أهل العلم يذكرون له صورتين أو حالتين: حال الإجزاء، وأنه إذا عمم بدنه بالماء فإنه قد اغتسل وأتى بما ينبغي، يعمم بدنه بالماء، يرسل الماء على بدنه وشعره وما إلى ذلك ويتمضمض ويستنشق، فهذا غسل مجزئ. والحالة الثانية الغسل الكامل، فهذا مثل ما ورد عنه عليه السلام: يتوضأ أولا قبل كل شيء، يتوضأ وضوءه للصلاة، بل قبل ذلك يغسل يديه ثلاثا ويغسل ما أصابه من آثار المني والرطوبات، يغسلها ويزيلها، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه يترك غسل رجليه آخر الأمر. فإذا توضأ بهذه الصفة يحثو على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يغسل جانبه الأيمن وجانبه الأيسر، ثم يغسل قدميه، فهذا غسل كامل أجره وثوابه أكثر. أما إذا كان الإنسان على عجلة من أمره أو يكون الماء قليل أو ما إلى ذلك، فيكفي أن يعمم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق، فهذا يجزئه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفهم اقتصاص عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قاتل أباه بقتله المجوسي وابنه؟ كيف نفهم؟ يقول: كيف نفهم اقتصاص عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قاتل أباه؟ من قاتل أبيه بقتله المجوسي وابنه. قلنا عبد الله بن عمر عبيد الله الذي قتل أبا هرمز المجوسي، إنما هو عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، هو الذي قتل أبا، قام عليه وقتله، وأيضا قتل آخر معه ولده أو ليكون. فعلى كل حال هذه قضية يعني تكلم فيها أهل العلم، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها، وكادت تكون يعني فتنة، حتى كان بعض الصحابة قالوا يقتل عبيد الله من أخذهم بظاهرا، فأجاب بعضهم: سبحان الله، بالأمس يقتل عمر واليوم يقتل ابنه، أبعد الله ذلك المجوسي، لأنه كان مظهر للإسلام وتبين أنه كافر منافق ما كان مسلم. الذي قتل عمر ليس بمسلم أبدا ولا يمكن، لكن عبيد الله بن عمر قتل معه آخر، وكأنه تبين لعبيد الله بن عمر أنه متواطئ معه. وفعلا كان جماعة من هؤلاء المجوس الذين دخلوا المدينة وتظاهروا بالإسلام إنما كانوا متواطئون، وممن سلطهم الله على المسلمين حكمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا عبيد الله بن عمر أخذته العزة في هذا، ولا يلام في الحقيقة، بل أي مسلم لو كان غير عبيد الله بن عمر يعني انطلق هذه الانطلاقة ما كان يلام، لأن كان صدمة للمسلمين في هذا المحراب فجرا إذا بهذا الخبيث الكافر يقتل أعدل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، الذي شهد له بالعدل والإنصاف رضي الله عنه والتقى والورع، ومع ذلك هذا الكافر الخبيث قام بهذه الفلسنة. فكان عبيد الله رضي الله عنه قام بهذا الأمر، ولذلك عصمه الله ولم يلتفت يعني الصحابة رضي الله عنهم لأقوال الآخرين الذين قالوا ينبغي أن يقتص منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أداء صلاة الفرض خلف شخص يؤدي السنة الراتبة سواء بعلمه أو بغير علمه؟ صحيح أنه لا حرج كل إنسان يؤدي الفريضة خلف من يصلي تطوعا نافلة أو راتبة، صحيح ولو اختلفت نية الإمام والمأموم، لكن بعض أيضا الفقهاء يشترط نية الإمام أن ينوي الإمامة، وأيضا هذا الصحيح أنه لا دليل على شرطه. فإذا إنسان التحق بمن يصلي وأراد أن يدخل معه، خاصة إذا كان يعرفه وعرف أنه يصلي راتبة وأراد يدخل معه ويصلي فريضة، فالصحيح لا حرج. وأهل قباء كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول عليه السلام ويذهب إلى أهل قباء رضي الله عنهم فيصلي بهم صلاة العشاء، وهي في حقهم فريضة، والصحيح أنها في حقه هو نافلة لأنه صلى فريضته مع النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قتل المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان مسلما؟ إذا ثبت أنه فعلا مستهزئ وحق وأيضا بعقله يعني، فالأصل أن هذا ولي الأمر تولى، لكن إذا هذه الأمور تركت ولم يقم ولي الأمر فينبغي المسلمين أن يقوم بهذا الواجب، وأن يحموا دينهم، وأن يحموا حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتعدى عليه. لكن أول أمر يترك الأمر لولاة الأمور، فإن قاموا بالواجب كما ينبغي فبها ونعمت ولهم الأجر والثواب، وإن أهملوا فلا يسع المسلمين إلا أن يقوموا بهذا الواجب. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يوجد سنة بعد الأذان الأول يوم الجمعة مثل سنة الظهر، علما أن الأذان الأول يوم الجمعة في نفس الوقت لأذان الظهر في أيام الأسبوع الباقية؟ صحيح أنه ما ورد ما يدل على أن الجمعة لها سنة راتبة قبلها، ما ورد، بصرف النظر عن كون الأذان الأول والأذان الثاني، فهؤلاء الذين يقومون بين الأذانين ويصلون ما ورد ما يدل على فعلهم هذا، بل بعض أهل العلم يبدع هذه الصلاة ويقول ما ورد ما يدل عليها، إلا إنسان يصلي كما جاء في الحديث، جاء الحديث الترغيب في الصلاة أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي إلى أن يخرج الإمام. فالإنسان الذي يصلي طول الوقت كل ما في الأمر أنه إذا يعني تعب جلس شيئا ما ثم قام وصلى ثم جلس ثم قام وصلى، هذا لا يدخل. لكن الذي يجلس طوال الوقت فإذا أذن مؤذن قام يصلي يعتقد أنها راتبة، فكثير من أهل العلم يقولون ما ورد ما يدل على أنها فيها راتبة، بخلاف الذي بعد الصلاة. بعد الصلاة ورد إذا صلى في المسجد صلىها أربع ركعات، ركعتين ويسلم منهما ثم ركعتين، وإن صلىها في بيته صلى ركعتين كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القاتل يكون خالدا مخلدا في النار؟ وإذا اقتص منه في الدنيا هل يكون تكفيرا له على جريمته؟ جمهور أهل العلم يقولون أنه إذا اقتص منه، وخاصة إذا سلم نفسه وتاب وأناب وسلم نفسه للقصاص، فقد يكون هذا مخففا، لكن الأحاديث شديدة في هذا، ولذلك ورد أن المقتول يأتي يوم القيامة وقد أمسك رأسه بإحدى يديه وأمسك بيده الأخرى تلبب قاتله وقال يا رب سل هذا فيما قتلني واشخب دما. وهذا يعني تصوير يعني لهذه الحالة، وإلا قد يقول كيف يأتي ويرأسه بيده؟ أمور القيامة ليست في حدود العقل، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يهيئ بهذه الصفة الغريبة العجيبة. فهو يأتي فما يعني، لأن كون أنه قتل القاتل هذا ما يكفي، لأن ألقى البادي أظلم، فهو قتل هذا فكون اقتص منه ما صارت يعني ما صار شيء من لك، أنت قطعت عليه حياته، فكون يقتل فيما بعد هذا راح المقتول انتهى، فحقه أمامه يوم القيامة. لكن القصاص قد يكون للموجودين يتشفون لما صار من قتل صاحبهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل تزوج وجلس مع زوجته 20 يوما ثم حدثت مشاكل من أهلها وطلقها، والآن له فترة 9 سنين من الطلاق ولم تتزوج، رفضت أن تتزوج، يقول هل يجوز لي أن أراجعها؟ هذا لابد أن يرجع أولا، يعرف هذا الطلاق كيف حصل، هل هو طلاق سني أو بدعي، وما يعني ينبغي بهذه على كل حال إن كان الطلاق وقع على الوجه المشروع فهذا انتهت عدتها، لكن وإن كان أيضا له حق يعني لم يستكمل عدد الطلاق أيضا، فقد يكون له المراجعة بعقد جديد بوليها وشهود وصداق والرضا من الطرفين إلى آخره. فعلى الأخ أن يتصل يعني حتى يبين له وتعرف حقيقة الحال. ما كان ينبغي يعني هذه المدة الطويلة، يعني عليه الطرفين أن يتقي الله في هذا، إن كان التقصير منه أو من المرأة أو من أهل الرجل أو من أهل المرأة نتقوا الله في هذا، وتكون هذه المدة التي تفصل بين الزوجين بنوع من الحماقة والرعونة والظلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن تحت حكومة نصرانية، ولكن الحكومة عينت لنا عمدة من المسلمين، والسؤال هل يجوز لنا إقامة حدود الله وكيف إقامتها، علما بأن عمدتنا جاهل بأحكام الله وكذلك عامة الناس؟ هذه يرجع إلى حال، أولا حال المسلمين في هذا البلد، إذا كان البلد من بلاد النصارى أصلا، هي الأصل أنها بلاد نصارى والشعب نصراني لكن فيه من مسلمون، فينظر إلى عدد المسلمين، عددهم وكثرتهم وقلتهم وقوتهم وضعفهم وحالتهم المادية، وتؤتى الأمور بحكمة. يعني قضية إقامة الحدود لن تمكنهم الحكومة النصرانية من هذه الأمور، بل ولا من غيرها من حكوم أشياء ينفرجون بها، اللهم إلا ما يسمى بالأحوال الشخصية قد يتركونها لهم، أما بقية الأمور فهذه في الغالب معروف أنها لن تسمح بها. فنقول لهم يعني عليكم أن يعني تأخذوها بالتي أحسن وبالحكمة والتفاهم مع العلماء في البلاد الإسلامية الأخرى وبجد واجتهاد، وإلا فلا يصلح. يعني كنا نلاحظ للأسف يعني ملايين المسلمين في بعض البلاد الكافرة، ملايين، ومع ذلك راضخون للحكومة الكافرة وهم يعدون بالملايين. هؤلاء لا يسعهم أن يبقوا على هذه الحال، ما يسعهم أبدا، ولا يجوز لهم أن يبقوا، معطلة فيهم حقوق الله وأحكام الله وحدود الله معطلة، وراضخون لهذه الحكومة المركزية الكافرة، ما يجوز. بينهم علماء وتجار وكبار من الله عليهم، ومع ذلك تجدهم متخاذلين ولا يبالون، ويشاركون الحكومة الكافرة في عضوية البرلمان والوزارات وما إلى ذلك، وكأن الدين لا يعنيهم. هذا خطأ، ويجب عليهم إذا كانوا عدد كبير وله ثقله أن يجتهدوا في أن ينحازوا ويتميزوا ويأخذوا حريتهم التامة في إقامة الإسلام. والعلماء من هؤلاء آثمون، والمتصدرون وأهل الملأ منهم من تجار وعارفون آثمون إن لم يسعوا ويجتهدوا في رفع راية الإسلام والانخزال عن هذه الحكومة الكافرة والدولة الكافرة. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو ردكم في من يقول أن هذه الحدود ضد حقوق الإنسان وأن بها بشاعة في تنفيذ هذه الحدود. هذا كل هذا شيء من أول أمر كان الكفار يطعنون في الإسلام وينبذون أحكامه العادلة، ومع ذلك نجد من ينتمون للإسلام لهم كتابات خبيثة في انتقاد الرجم والجلد وما إلى ذلك، مع أن العقلة من بلاد الكفار يجدون آثار هذه العقوبات وكيف أنها استطاعت أن تطهر المجتمع وتقلل من مستوى الجريمة. والمملكة يعني مضرب المثل مع ما فينا من ضعف ونوع من التساهل، ومع ذلك نجد مستوى الجريمة خاصة في سنوات ماضية مستوى الجريمة من أقل ما يكون بين بلاد العالم، لأننا الحدود قد أخذ بها وعمل بها. فهذا يعني معروف من الكفار، ولا يستغرب أن ينتقدوا أحكام الله سبحانه وتعالى ويستهزئوا بها ويسخروا منها. هذا الأخ الذي يسأل عن شيء من آداب الجماع، نقول لو اتصل هاتفيا يسأل عن كيف يعني شيء من آداب الجماع خاص، الأولى أن يتصل هاتفيا. وأيضا أخ يشكي حال بعض المسلمين في بلاد إسلامية، التفرقة المذهبية وتحكم بعض المذاهب في بعض، هذه أيضا يعني لو اتصل على أساس يعطى شيء من التوجيه، إن كان له يعني جهد يريد أن يبذله يوجه ليبذل ما يكون فيه منفعة لإخوانه المسلمين. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل حضور دعوة الطعام في زواج أو غيره واجب شرعا يأثم تاركها؟ هذا مقتضى ما ورد في الحديث أن إجابة الدعوة واجبة، يعني أنه إذا دعاك أخوك أنك يجب عليك أن تجيب، خاصة وليمة العرس. لكن إذا اعتذرت وقبل عذرك فلا حرج، إلا إذا كانت الدعوة فيها شيء يعني خلاف السنة، يعني ذكر الفقهاء إذا ظهر فيها أشياء مما لا يليق وخلاف السنة فمن حقك عدم الحضور، ولا تلام ولا تأثم في هذه الحالة. صلى الله عليكم. يقول السائل: في بلدنا كثرة السياحة وفيه الشباب والرجال يعملون معهم من أجل لقمة العيش، ما الحكم في ذلك؟ على كل حال يعني ذكرنا مرارا أن ننصح الإخوان بعدم العمل في مجال السياحة، لأن السياحة في كثير من بلاد الإسلام يعني فيها استهتار بالأحكام الشرعية ويعني تشجيع للتبرج والخمور والأشياء التي لا تتفق مع أحكام الشريعة، فكونك تكون يعني مساعد ومتعاون معهم مع الشركات السياحية لا يجوز، لا في الفنادق ولا في وسائل النقل وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى ييسر لك الرزق الحلال الطيب المبارك إذا تركت هذا الشيء لوجه الله. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم الزواج بالكافرة من أجل الذهاب إلى أوروبا أو الزواج بصفة عامة؟ الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية ونصرانية الكتابيات، لكن بشروط ذكروها، وأن يأمن أن تؤثر على أولاده، وأيضا يكون له نية بأن يدعوها للإسلام ويتألفها. فإذا كان هذه الأمور يعني واردة وله أيضا غرض صحيح ويستطيع أن يحصل على جنسية الدولة الكافرة ويقر فيها، فأقول لعله في مثل هذه الأحوال يرخص له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ترك ثلاث صلوات عمدا فماذا عليه؟ من أهل العلم من يرى أن من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها فقد صدق عليه الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيكفره ولو بصلاة واحدة إذا تركها من غير عذر، لا مرض ولا خوف ولا شيء من أبد، استهتار واستخفاف بها. وبعضهم يحدد بثلاث صلوات، فعليه أن يتقي الله ويعود إلى الإسلام ويستغفر الله ويقضي هذه الصلوات ويستغفر الله ويتوب إليه وينطق بالشهادتين. أحسن الله إليكم. يقول: أنه موظف يعمل في شركة وتعطي هذه الشركة سلفة مالية بدون فائدة، واتضح بعد وقت أن الشركة تعطي الفائدة إلى المعرف الذي تتعامل معه، فما حكم ذلك؟ كيف ما تأخذ فائدة ولا تعطي فائدة؟ تقول تعطي سلفة مالية بدون فائدة، بدون فائدة، واتضح بعد وقت أن الشركة تعطي الفائدة إلى المعرف الذي يتعامل معه. هو الأصل أن الذي يسلف يأخذ فائدة لا يعطي فائدة، فما أدري وجه السؤال هذا. فعلى كل حال إذا كانت تعطي فائدة يعني سلفة للعاملين عندها، فأقول إن شاء الله أنه لا حرج.